الدليل إلى من هاجروا طواعية أو قصرا دون موعد مسبق. لم أجد أحدا في انتظاري سوى قطع سحاب عابس متكئ على خاصرة الليل. لا ظل على المقعد هنا، لا رسم أقدام على الرمل، لا ضوضاء تصل مع ريح الليالي. باغتني نورس ضجر من عادة الطيران سدى، قال: تأخرت قليلا يا صاحبي. رفعوا الأمتع، أوصدوا أبواب الباخرة، أطلقوا الصافرة وسافروا. وأنا صحت، حملت قدمي على درب طويل طويل، روغت قطاع الطرق وحملة البنادق وخفر السواحل. يا نورس، أنا من يحمل الدليل، إنهم أبحروا دوني سينقطع بهم السبيل. يا نورس، خذ دليلي وطر، لا تدع حارس الحدود يصطادهم قتيلا بعد قتيل. قال: هذا الليل غريب علي، أخاف يا صاحبي إن حلقت على رشاقة جناحي ما بين رصاصة وصلية. قلت: يا نورس، أنا لبعدهم سقيم عليل، هذه لك وصية، إن مت هنا صلي علي، ولا تنسى أن تحمل لهم قلبي فيه الدليل، دليل السبيل. Mm-hmm.